إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط

كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء فلما جاء أمرنا

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إلا كما يعبد آباؤهم